إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحذروا معصيته، فإن المعاصي هي سبب كل شر وبلاء، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن المعاصي يا عباد الله سبب لقسوة القلب وظلمة الوجه ومحق بركة الرزق، وهي سبب عذاب القبر وسبب عذاب النار، كما أن العقوبات السماوية التي يسلطها الله على من شاء من الأمم كانت بسبب معصيتهم لله ولرسوله، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب، أي بسبب ذنوبهم. وقال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عباد الله، تأملوا في هذه القصة: مسافر يسير في الصحراء على دابة عليها طعامه وشرابه، وفي وقت غفلة منه فرت الدابة، يا سبحان الله، عليها طعامه وشرابه وهو في وسط الصحراء، حاول أن يلحق بها لكنها ازدادت بعدا. وفي هذه الأثناء، مع شدة الحر وشدة العطش والجوع وشدة الحزن وشدة الكرب، رأى شجرة فقال: أستريح تحتها حتى يأتيني الموت. ولكن الله لطيف بعباده، رحيم بهم، جاءت دابته التي عليها طعامه وشرابه، وتعلق حبلها بالشجرة التي هو عندها، فأي فرح أحس به؟ انقلبت شدة الحزن إلى شدة فرح، فقال مخطئا متلعثما من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه القصة: لله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته. الله أكبر، يفرح بتوبة عبده وهو سبحانه وتعالى غني عنه، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. نعم يا عباد الله، فليحمد الله، فهو المتفضل أولا وآخرا، دلنا على العمل الصالح وأعاننا على فعله، ثم يثيبنا عليه، هو المتفضل جل وعلا أولا وآخرا. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، من رحمة الله تعالى أنه واسع المغفرة، عظيم الجود والإحسان، يمهل عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، يدعوهم إلى التوبة ولو بلغ جرمهم ما بلغ، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب منها وأناب، إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا عن الجبارين الذين حرقوا المؤمنين رجالا ونساء بغير جرم إلا أنهم آمنوا بالله وأخلصوا له العبادة، يقول جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر يا عبد الله كيف قال ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا بعد الذي عملوه من الجرائم المروعة لغفر لهم وتجاوز عنهم ولم يعذبهم. انظروا عباد الله إلى هذا الكرم والجود من الله جل وعلا، قتلوا أولياءه وأحرقوهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فتوبوا إلى الله عباد الله، توبوا إلى الله من جميع الذنوب توبة نصوحة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.